ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك أخوي فرودقار ناردي بفي أغنبار بو قومكي خلقكي كوكل دو بانجي كذا فرموي أي خلقينا شوار كلمة شوار وشي بخلقك أوت فرموي والله إنكم لتموتن كما تنامل سوين بخوائي ودمرن هل وكوشون دخول چون هموتان دڵنیان لەوەی کە خەوتان لێ دەکەوێت و دەخەون سوێن بەخوا ئاواش هەر هەمووتان دەمرن. دووەمیان، ووەڵڵاه ئینەکوم لەتوبعثن کەما تەستەیقظون، سوێن بەخوای پەروەردگار هەموو شتان زیندوو دەبنەوە دوای مردنتان، هەر وەکو چۆن لە خەو هەڵدەستنەوە. نمونەی شتێکی نادیار بەشتێکی دیار، شتێک کە کەسانێک گومانیان هەیە قیاسی کردە سەر شتێک کە خەڵک گومانی لێ نییە. هەموومان دەزانین کە دەخەوین و بەیانی خەبەرمان دەبێتەوە. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاو و سەلام سوێندی خوارد کە هەر هەمووشمان ئاوا دەمرین وەکو چۆن دەخەوین و زیندووش دەبینەوە هەر وەکو چۆن لەخەو هەڵدەستینەوە. ئەوە دووەم. سێمیان، ووەڵڵاه ئینەها لەجەنەتون ئەبەدا، وسوين بخوا دواي او زندو بنويا يان بهشتك او بردوام او نبراويا، او انها لنار ابدا، ويان والله اجريك بردوام او كتاين عيد. سير في الملاك انا بشواروشا حقيقتي جياني انسان لدنيا ولدواروش دا خستيرو ايوا دخول شون دخون اواز دمرن چون به خبر دبنه و آواش زیندو دبنه و بلام دوای زیندو بونه و دوای مردن زیندو بونه و هیا به مردن کتایی ناید و که زیندوش بونه و یا به هشته چی نبراوه و یا آگره چی نبراوه خواب من فارزه دبنه جهنم و به هشت من برسیم کن که واتا مادم بدایتی بانگوازی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام به ودستی پکر که خلق هوشیار بکاته و خلق بخبر بینت لو غفلتی کتیدان و بویرون کردنا و که مردن هیا و زندوبونا و هیا و بهشت و جهنم هیا. پیوست انسان جیر بیت، عقل بیت، بیر لو بکاتوا چشتک لبهیلاک چون دی فارزت و چشتی چش نجاتی دادا و رزگاری دکات و چی لگناه و تاوان پاچی دکاتوا و چشتی چش بلو درجه برز دکاتوا. انسانی عقل بۆچی پێویستە هەوڵدات؟ چه هۆکارێکە لە بەهیلاک چوون و چوونە ناو جەهەنەم ڕزگارت دەکات؟ چی ئەوات لێ دەکات بەهیلاک چی و چیش ئەوات لێ دەکات نەجاتت بێ؟ گوناهەکانت چۆن ڕەش دەبنەوە و چۆن پلەت بەرز دەبێتەوە لە بەهشت؟ ئەو چوار باسە گرینگە بۆ هەر یەکێک لە ئێمە بزانین چین ئەوشتانی خەڵکیان پێ بەهیلاك دەچێت بۆی خۆمانی لێ بەدوور بگرین، و چین ئەوشتانەی کە خەڵک نەجات دەدا لە عەذابی خوا و لە جەهەنەم بۆی دەستی پێوە بگرین، و چین ئەوشتانەی کە ئەو هەموو گوناهەی هەمانە ڕەشی دەکاتەوە، و چین ئەوشتانەی پلەممان لای خوای پەروەردگار بەرز دەکاتەوە. مادام زیندووبوونەوە و بەهشت و جەهەنەم هەیە، پێویستە ئێمە ئەو چوار خاڵە بزانین، ئاگامان لێی بێ، هەوڵی بۆ بدەین و لێی غافڵ مەبین. او چوارش پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لحديثي چه صحيح دا که امام طبراني روایتی کردوا خوی باس کردوی صلاة والسلام خوالی زر بده فرمه ثلاث مهلکات و ثلاث منجیات و ثلاث کفارات و ثلاث درجات. فرموی بزانن ای مسلمان سیشتن سی خصلت هيا مهلکات بهیلاک بەرە، انسان به هلاك دبات هم لدنيا به هلاكي دبا وهم لقيامتش به هلاكي دبا وبرو جهنم دبات وسيشتيشن سي خصلت هناك الانسان ذهبه منجيات منجيات يعني شي نجاة دارة رزقاري كارة أو سي خصلتها أو سي صفتها تذهبت أو رزقار الدكابة إذن إخوائي قولا وثلاث كفارات سي خصلتش هناك قناها كانت في رشد بيتها وثلاث درجات سي خصلتش هي درجتي في برزد بيتها لا برزد بيتها لا إخوة لا دنيا ولا بهشت كشيدة شين أوانا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي فأما المهلكات بلام او سي خصلتيك انسان بهلاك ددا هم لدنيا هم لدواروش بريتين لتي فشح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه او سيشتيك انسان بهلاك ددا يكميان شح مطاع شح غاية البخل بريتي لا او فري بخيلي بخيلي هم ما نزان بريتي لا شيء عندك كسي بخيلة لسر نفسي خوشي يا لسر مالو من دالي يا لسر خوشي نبا مال شاك لقل كزدكا نبا دست يارمتي كزددا نقص خير جبو كزدكات بخيلة اي شح كامية شح او بريتي نهاية كيتي لقل اوشتو كحريصي سوري لسر شي لسر اوي كتشي مالي خلق هيبو توبت چی خوشی و بختواری خلقه با تو به اونده بخیلید چاکه لگل خلق ناکید و هولیش دادید حریصیشی سوریشی لسر اوی که خوشیکن همی با تو بند شح مطاع او شحه که خواهی پر رضیاده فرمه و من یوق شح نفسه فا اولائک هم المفلحون هر کسیک بپارز رید لو شحی لو بخیلیا تنديك لنفسي داهية فأولئك هم المفلحون أوانا تشين أوانا كسر فرازا سر كوتون فأولئك هم المفلحون لزماني عربي دا با بسيار كان قيناك أبوي لقلم بن سر برزقوا قسمي لغة عربي فأولئك هم المفلحون كلمة هم بو تشيشي والله من داتا هم المفلحون لبلاغش من دوتانا بله اولا وكو نحو اي وكو بلاغا فأولئك هم المفلحون فرقي چه بوني فرمو فأولئك المفلحون او هم اي بوخ استناو بكلي يعني چه فأولئك يعني اوانا اوانيك خويا فاراد لو بخيليك لنفسيان داهيا اوانا كسر فرازن اوانا اوانا كسر فرازن كلمي هم لردا استفادة كي تشيا لبلاغة دا في دوتري ضمير الفصل ضمير الفصل بو تشيا بو حصر بو توكيدة يعني تنها اوانا سر فراز و سر كوتون تنها اوانا حصر يعني تشي كرتنا ولا سر اوان يعني سر كوتون و سر فرازي قيامت كرت كراوة ولا سر تشي تايبت كراوة بچي بو كساني كخويا لچي دا فارزن لچي فارز راون ومن يوقى شح نفسه هر کسی که لبخیلی نفسی خوی بپارز رید هر کسی که خوانه جاتی دا لو بخیلی که لنفسی دا هیا او کسی سرفرازه چونکه انسان که بخیل بو خیر و چاکه و احسانی لدست ناید نبا دست نبا زمان و نبا مالشی بلام که هاتو لنفسی خرابی پارز را لبخیلی خوی پارز خوای گوره پاچی کرده و به مالی چاک لگل خلق دکا بزمانی قصی خیر بو خلق دلی و بدستیش هاوکاری خلق دکا فاولای که هم مفلحون بخیلی درجاتی هیا هنده کس تا لا یچگ لا زانان دا جیارت و لکتاب اگده که باسی بو خلاق دکا اوانی که زور بخیلن چیرو چی اوان و بسرحاتی اوان اما جاری چند سه بخیل هبون حتنا لا یکتر و تیان چیه زنین بخیلی ایمه چی خلق به ایمه دل بخیل؟ با بخیلی یکتر با یکتر بحث کن زنین وایا یکم یعنو تی بخیلی من اویا حزنا کم دینارک بدمه هیچ کسک حزنا کم نفسم رگم پینا دا دلم مرتاح نابك بينارك بدون ما هيك كسيك يا تاكل قلب كسبك مرتاح ناب حزم لين يا لو وكان يدري كان تو زور سخيت اگر بخيليتو هر اوا بيت تو زور سخيت سخاوتت هي تو بخيلني دوم يانوتي بخيلي من اوايا كحزنا كم هيك كسيك نقبوخو هيك كسيك يتريش تاكل قلب كسيك اگر ببینم نفرک دینارک داده نفرشته پیم نخواهد بود آدم کرد نفسم زوری پیم نخواهد دل تنگ دارم بو فلان کس پاره خودی داده کس بچاکله گل کس دکاو یارم کی کس داده اما دوم اوی سیم یانو تی توش دور سخیت پیم نیک تو بخیلی تو چیا و تی من حزن نکم کس دینارک داده منش هر دینارک داده منش آوشم پیم نخواهد بود آدم کرد یار عقلی نیا چونش تو آدم کرد او بخیل یا صفتی کافر صفتی مسلمان نیا كبيتنا ومسلمانا هو صفتي غريبة يعني لأصل دا لمسلمان نابي بخيلي هبيت لو لا تيامي مسلمان دا لناو إنساني مسلمان دا دبينين قرز هيا قرز يجي شاكتو مسلمان اكده فقيرة في بستي با بيانج ورقة هيا يارمتي يدي بقرز دستي دك ديتو يارمتي يدي لناو كافر دا اوانية مش تيقني في بلان قرز قرز اكي اوان چيا ربا فنج ورقات داداتي بلان دبه ششي بوب قرانيوا يا بجويري مانغانا چند تأخير بأوني دبه بتسر اوانيه لخوية وقرزد لقال كاش ديوانيه كزي بديني بيت هاو كاريبكاو يارمتي داو كاري شاكا لقال اوانيه في مقابل چي بيكا لبرانبر چي دا اوك نايكا تولى برانبري رضابوني خواه دا او دكيت باورد بخواي قبره هيا باورد بروج دوائي هيا نفسكي خود باق دكي ولا رجد بخيلي شاكا دكيت إنسان كافر أو إنيا كأو صفة هاتنا ومسلمانا صفة خرافة أو بهيلات دبات بويا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام حديث اشتردا كبخاري ومسلم رحمة إخوان لبدا جرنا ودى فرمي فرمي صلاة والسلام وقال سلام إياكم والشحة إياكم چيا هو برسيار أجبابكم خوتان بارزن خوتان بارزن أداتي چي بيدا وتري تحذير أداتي اسلوب تحذير او ورياك النوايا اياكم والشحه شو عند اياكم ومحدثات الامور وتم بارز التي لو شتاني كدا هاتون لدين دا يعني اياك والاسد خذ بارز التي للشير بلى كانت الير ذاك دا وتريتي اياكم في عمر خواتم الفرم اياكم والشحه خذ بارز للشح شح وتمانشيا او طريب خيلي بو ای پیامبری خواهد بود، بو خواهد پارزین لبخیلی، بو وریامان دکهی تو دمان ترسینی، لو صفتا پیامبری خواهد اساسا بوی علت دکهی بو باس کردی، فإن الشح أهل كمن كان قبلكم، خودم بپارزین لبشح چون ک بخیلی، امتانی پیش اوی بهیلاق بود، شح، امتانی پیش اوی بهیلاق بود، چون امرهم بالبخل فبخلوا، امری پیکرد الشحیحی نفس فرزدي نفس أمري بيكردن كبخيل بن شاكل قال كزنكا بخيل بن وأمرهم بالظلم فظلموا أو شحي نفسه شاو تشنوشيا أمري بيكردن ظلم لخلق كان بوش كسورة لسر أوي فارو سامان وشاكي خلقهم بوخوي بيت فظلموا بخسيان كردو ظلمش ينكر وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وشح شاو تشنوشي درون بي سي امري في كردن ك صيني رحم خزمايتي ببتشرين بتشرانديا توبو مالي خوت هل رشدو بو خزمه كانت او مكا نفس دواد امر في ذكات قطع صيني رحم ك في جناك سرداني بكي في جناك كاتي خود بشرو بري في جناك يارمتي بدي خود خريشي خود با قطعوا فقطعوا شحيان أمري في كردن على وجدة يانكر فقس يانكر يانكر بخلوا وظلموا وقطعوا با أو فرماني أو أمريك لو شحي لنفسي أن ذاهي أو بخيليا أمري سيشتي في كردن بخيلي كردن وهروها ظلم كردن وهروها تشيتر قطع رحم خزماياتي بسراندن فقس يانكر بوه فرمي إنما أهلك من كان قبلكم الشح شحيحي أمتاني فيش أوي بهيلاك برد فواتا إيمش بهيلاك دا چين أغر تيمان دابت قوي في عمر إخوة عصاصا فرمو يكمشت كإنسان بهيلاك دا چيا شحن فلام شحيشي چون بچی وصفی کرد شح المطاع شحیحیت کبیتو جویرایالی کلاو بید همو کسی گلوانه چاوچنوکیه چی تیدا بید لنفسی دا حزنکا یارمتی کس بدا و پارب داتا کس بلام لسر او محاسبه ناکنی که لنفس دا لسر او محاسبه دا کری کطاعتی بکی کبقصی بکی نفس رد لی دا گری امرت پیدا کن شاکل اگل کز نکی اگر بقصد کر طاعتت کر بهیلاف چوی بلام اگر مخالفه بکی بقصی نکی بروچاکا بکا ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى أمر بعدل دكا نقب ظلم وأمر بإحسان وشاك كاري دكا نقب بخيلي وإيتاء ذي القربى أمر بقياندني قرابته خزماتي دكا نقب شي نقب قطع رحم زان أخوة يقول أمر بو سيرت دكا بلام شحيحي تنايلت أو سيرت نايلت نا عدالة ديلت شنك أتمان أمري بشي بيكردن بظلم ونا إحسان وشاك كارج ديالة شنك أمري بشي في كردن بخيلي وناصلي رحمج ديالة شنك أمري بشي كردن قطع رحم أخواتي الرجاج أمري بوصي اشتكل دوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى بشي لنا هذا الشيء دوصي اشتا فرمانك إخوانا تواني جيبا زيك أقر بيته طاعتي أو شحيح يبقي كلا ضل الداهية لنفس الداهية يكمشد كواتا بائما بي لأخوما بكينوا دلوني خمام باكينوا جوي رايالي او نفس في سنكين كامر مام في ذكات با شحيحي دوميا وهوى متبع تشتيش تر انسان بهلاك دبا ارزويتي شوين كوترا كشويني كبت متبع نيفرمو مطاع فرموشي متبع شكا ارزو امرت بيناك بس تبود رازين تاخد يكسر شويني كبت هوى متبع او هوا و آرزوی کلا نفسی انسان دا هیا کدو جورا هوا و آرزوی لا فکر و بیر و بوچون دا هوا و آرزوی چیج لا رابواردن و شهوت و برالعی دا هر دو چی انسان به هلاک دبا اگر بیتو شوینی کبید بالا چی او دست ببکین لو هوا و آرزوی کبرو شهوت و رابواردنی جنسی داد باد اگر جوی رایالی بکید روزانه تو چاوت هر لآفرتی بیگانه و هر بدوای آفرت داده گری ولا تلویزیون و کانال فضایی کانیش ده آسمانی کانیش ده هر سیری او قناتان ده که کبرالایی و بدروشتیه و روش بدوای روش شوین آرز و کان ده که بیتاوکو او هوایا او آرز و که شوینی کوتی به چی لیده کات لچیه مهلکات بهیلاک دادات برو بهیلاک چون دبا دنیا و قیامت که دست داد. آفرت که شون آرزوکانی خوی کود، حیا و آبروی نامینه لدنیا، شونیشی جهنم را قیامت. و گنجی چی پیاویش کریش به همان شو شون آرزوکانی دکهت، نتیجه بد روش در دچت، نتیجه ناموسی خالشش دشتیند، و نتیجه بر و جهنمیش در وال توشی فحش و خراب روش دبی خواب من پارزد. کمالیش فسادی که در لعده بتو کمال گاش. آوا آرزوکانی جنسی. کاملاک هوای تر هیا کشوینی دکه به خالد. آو اهوانی، آو آرزوانی کتیا ک لبواری فکر و بوچون داره. هر چی مبتدع و هر چی مشرکیشه. آوانی ک مشرکن. بود چیان کرد شریک با خوای جورا. افرایت من اتخذ الهه هوا. سعی کنی پیامبری خواهی صلی. بزن آو کسانی ک إله كيان كيان قرتوا بإله فرستر أبو خيان كيان فرستن هوا نك هواي خوي فرسته يعني أو إلهي كذي فرسته بجواري كيا بجواري هوا أرز وكيت بجواري هوا أرز وكيت شخص يقدر فرستير في أرجاك يقدر فرستير شيطان بوي رازان دوا توا وايلي كردوا كا فيل إلي كردوا إيش الشيطان فيل إلي كردوا وشواش كردني خالك شو تسر قبري في أرجاك هواری کردوته، سیری کردو هندک، ولامی بیستو بینی و کشتکی با جبجی با واد زنی آو شیخ بایک، آو قبل که بایک، کوانتا دل درسته. هواری دکاته، بدوری داده صورت او، طوافی بدور داده که، حیوانی با سر دبره، سویندی پیدا خوا، لید ترسه، آو فلسطینی با آو کردی الهی خوی چی وایل کرد؟ هوا نه قرآن، قرآن آوشت بر شیرک دادنی، با کفر دادنی. حديثي في عمري خواصل بكفر دادنه ای چون کردید به الهی خود چون هاوارد کردید چون داوای یارمتی لده که هوا شیطان بوی راسم دوتوان کواتا مشرکه کان شوینی چکوتون افرائیت من اتخذ الهه هوا ای مبتدعه کان اوانی خواد فرستن بلان بجویری هوا دی فرستن نک بجویری چی؟ نک بجویری سنتی پی عمری خواه علیه السلام اوانش پی عمری خواهی گوره لقرآن داده فرمه فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ اگر ولامی تو ندنوا ولامی تو ای پیغمبر خدا هستم اگر ولامی تو ندنوا شوین سنتی تو نکون فعلا بزانا انما يتبعون چی اهواءهم اوانتن ها یکشت شوینی دکون چیا اسلامتینی اهواءهم شوین هوای نفس کوتون شوین او کوتون کنفس یان بو رازان دونوا کفی بلی بونمونه بکسی چی مبتدع دلی راست تو خواد پرستی خوا پرستی که بلان بجوری هوای نفست نبی با بجوری قرآن و حدیث بیت دلی باشه دلی فرمو بعد از پیبکن او مولود نامه ای که تو دیخوینی توا قرآن و حدیث فرمویانا یا با خود پیت خوش و پیت چاکا لقرآن و حدیث درست دیوانی ولا پستی چی باشه دلی نفسی پی باشه دوال دیکار کوملک بدعا کدیکن لدین داهن را و تناو دین حزباتی اوهم آیت القرآن داعه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وكم مشرك كان مبن ك دين كان فارشة فارشة كر هر يكي شوين رزكي كوتو هر حزبي بوي كخويل سرية تضلي خوشبو حزباتي بيشي مشرك كان بيشي مسلمان ينابي مسلمان فارشة فارشة بن لبي هموما بيك وبرا يكتر بين بودي كي القرآن بيش أغنية والله كاري كباشة الله فهم باشا برأي من كاري كباشا خزمت بمسلمانان دكا رأي تو أو هوايا كفي غمري خواه عيسان دفر ميوه هوا المتبع أو هوا وآرزو وكي باشبونا وكي تشاقبونا ورأيي تو كشويني دكا أوي بهلاك الدبا أوش أمتاني فيشتري بهلاك بردد وهوا المتبع أو هوايا كشويني دكاون كواتال لچن بوارد باسي هوا ما انكرتكا خلق شويني دكا بيت سيد مشرکه کان اوی که دی پرستن هوای نفسیان بویدانم آرزوکه ان داینا بیرو بوچون و عقلی خوی ان داینا چه بپرستن افرائیت من اتخذ اله هوا سید لکن وکو وطمان لا ولاتی خو من دا پناب خواه گورا اوی که هوا دکاتا شیخ فیلیس که درچو کسی یا مبزن پیگرش مومیا کراو یا چاک سورو ماموستا یا شیخ عبدالقادر گیلانی يا قرآن ويا فلان هور ذاك أنا أرستانا هو هواي نفسي أن بيتشاك يا قرآن وحديث بي باشا تحدى ذاك أن يك آية قبل قرآن دا بلا لقل خواه هوار كنشتي جتر خواه قد فرمي فلا تدعو مع الله لقل خواه هوار لك أنا كسي تر نيفر مو لقل خواه هوار كان محمد عليه الصلاة والسلام نيفر مو لن يا الله يا رسول الله يا الله يا شيخ عبد القادر يا الله يا فلان شيخ نيفر مو قرآن بيجي أويا ای چون تو آواز که بدینی شید زانی، چی وایه که لای رازان دیتا و چی بود من؟ هوا، او پی بوچون و پی باشه او، او مکتوب پی باشه، لشارعیش دار باش نیه. بواری دوم چی بود باس من کرد؟ یکمیان آوانه که پرست را و کیان چی باین هال دبجره؟ چی باین هال دبجره هواییس؟ دومیان آوانن که پرست را و کیان خواه، بلام او عبادتانی که خواه پی دپرستن. چی بویان اختیار دکا؟ قرآن و سنت یان هوا؟ هوای نفس او همو بدعا و بدعا کاری دکره کوا دلیلت کوا بلگت من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد والا فیم باشا چاک بونمونا جاریشان اگل چن ما مستای اگدامش دبوم و تم ما مستاینا فی عمری خواه علیه صلی اللہ السلام لحدیث فی روزکانی دا هاتو ذکری دوای نویجان هیا که نویج من کر نویج فرضکان شان ذكرية كيف بيوست بكري سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله آية الكرسي أو أنا هيا بس بيم الله أو ذكرية بيش مجان لشوية تام هنا قول ما مصداقين والله ما كي تشيبو وتي خواردن أكا سفرة درازين ريتا والسفرة بس برينجو قوشتكت بو بينن راستا خوشا بس أقل بيتو زلاتي لقلبي وماستاوي لقلبي خوش ترنيا كتن بالا راستا خساكت لويان دا راستا اكتبا أنو يجاكاش أقر چون لدوايا ذكري هي قال بيش ذكري هي بخوشتره والله بركانه ملايك كذور ملايو مفتيا أو عقلية كيتي أو ولام كيتي عبادة كردني إخوة قياس دكاتة سرتي سر زلات إخواردنو بلا إخواردن جاك ديني إخوة لو ورجيت شيء ذي تناودينوا بدعة ذي تناودينوا اشتاق لخلق ذي بدين كردين دانية أو في غنبري عليه الصلاة والسلام كفرموي ذكر بكن دواين وش دشي تواني بلا بيجنو يجي بيكن وانا يفرمو قالت چون تو اشتاق فرموي تي دي بيكي اشتاقش كرنه فرمو نامي بيكي كواتا بواري دوام چي بو اوانن كخوا دا پرستن بلام خوا پرستن كيان او عبادتاني كخوا پرستي بيدا كان چي بو يان اختيار دكات هوا بدعة بواري سيم چي بو أرز وكاني نفس الشهوة كان لأني جنسي وراب واردن كإنسان شوية نفسي خوي دكويت ودكويت فتنة آفرتها وآفرت دكويت فتنة فياوة كأوج ودوا هواي خوان لكون يشيك اللواني كإنسان في بحلال بشت دوميان تشيبو وهوان متبع أو أرز ويكا شوية كوتراوة كواتا ليرة داتي دقين بيسان أرزو لهمو كسيك داهية بابا اگر شوینی بکوید او کاته تو گناه باری ای که شوینی نکوید گناه بار نابید با نفسی شد بود برازینه تو مالی خلق بنا حق خوی بس بخصی مکه خواه گرده فرمه و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي من الله کسی که لخواه بترسید لو بترسید که را وستانی چی هی بلان برخواه روز قیامت بتنها ليس بينه وبينه ترجمان هجية تجنية لبيني توقوا فتنها خيرهم حسب الذكاء وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هل يجل وانا روج قيامة ديت ولا إخوة تنها خام حسب الذكاء دي هركز لو روج بترسي خوب أو روج أما دبكات ونهى النفس عن الهوى كترسي شهاب نهي للنفس خويبك لو هوى وأرزويك هيتي بقصينك أو شوي شوينيتي فإن الجنة هي المأوى بهشت شويني أو كسيا كواتا بهش بچی دست دکوید ترسی خوا و نهی کردن لنفذ لچی لهوا و عرضو کانی شوین هوا و عرضو نکوید او کسانی که شوین سند ناکون شوین چی کوتون فا این لم يستجیبو لک فعلم انما يتبعون احوالهم كواتا هر کسی که لسند لایده یکسر قاعده قرآنی دو دستو بسان او کسی شوینی هوا کوتوه بین سر خطوطی سیم که انسان به هلاک دبا چیه؟ فرموی صلى الله عليه وسلم قال قال إذا سبب وإعجاب المرء بنفسه إنسان مروب معجب به بخوي شلون معجب بخوي رأي خوي في رأي هم كسب عشرة وبوشوني خوي في بوشوني هم كسب عشرة عقلي خوي في عقلي هم كسب تواتر أو شتانا ولا إنسان ذكى معجب بخوي بويا هاتك حقي تبوا بيت قبولي نعم تلا جا خوی تو لیمن باشتر نیا، او خسی تو دیکی لیمن باشتر نیا. چون بزنیم انسان معجب با خوی، با چی بزنیم؟ آیا هیچ پیورک من هست؟ هیچ علامتک من هست که او درخات باهی؟ پیامبری خواهد امکان که باسی چی من بوده که باسی کبر من بوده که دفتر میل کبر بطر الحق و غمط الناس. کبر آواه که انسان حق رد کاته. و خالتش بکم زانید. و کبر سر دچشه بوچی، بو عجب. یا کبر لچی و جاری و عفیده دبی، لعجب. انسان که معجب و با خوی، خوی با جبر دادن نیست نه، خوی با جبر دادن نیست. نشانه خوی با جبر دانانش چیه؟ آواه که حق لکس قبول نکید. و خالتش بکم دزانید. فدوای خود لهمو کس مهمتری، لهمو کس آزادتری، لهمو کس عاقلتری، لهمو کس باشتری. رأيت ولا مكث شاكترة أو بريتيلا شيء بريتيلا بكم دانان يخلق خوب جودة دانان فرمي ربك النوى الحق أجرتوا حق في بيت آيات القرآن في بيت حديث في غمرة في بيت عليه الصلاة والسلام بتنها هزار كسيش لسر رأيك من بلام رأيك أي أوان مخالف القرآن والحديث بيت تو سكي أوان ردك يتوه أو عجب كبرة نخير كتب القد في بيت وثمان اگر معجب بی برای خود او خرابه بلام کتو دست به قرآن و حدیث او بگرید خلق چیه چیش هبه دست به قرآن و حدیث او نگرید تو بلی اوان غلطن قیده که اوان بلام تو بلگی قرآن و حدیث پینیه لوشتی که دیلید یا لوشتی که دیکید لقال أوجد رأي خود في رأيها مكسر تربيت أو خارج خرافة أو إنسان بهلاك تبع. بوي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بيشجلا صحابة كان خوي فرموي خود دستيش بفارزه. أجل إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. أجل دي تدخلك معجب بخويا ودي تدخلك شوين هوا وأرزو كان إخويا كوتون وجوي رايليش شحيحي نفسي خويا عندك وأزدو خلق بينا شكو فايدة بينا ده شي نصيحتي دك أو معجب برأي خوي قالطي لو قصاني تودت نصيحتك بقرآن بحديث في أمري فرصة معجب برأي خوي واسلي بينا طوال تعزا شوين هوا وأرزو كان إخويا كوتو مبتدعة فايديني كل حزب بما لديهم فريحون هرچند آيات قرآن حديثي وديني توحيد فايديني أو شوين هوا المتبع شوين آرزوية چي نفسي خوي كوتوا هيش فايديني تو هرچند لقلي بلي فعليك بخاصة نفسي تو خارج شي بلو كاتدا خارج نفسي خوي مجادلة ومناقشة يعني لقل وكا بويا مجادلة كردن لقل أهلي بدعاء نهي لكراوة شكو مبتدعة مبتدعي معجبة بتي معجبة برأي خوي وشوين چي كوتوا شوين هوافي خوي كوتوا إنساني متبع قرآن وسنة لبلغي قرآن وحديث دقارد كبلغ كي دسكو دل رأي من آوايا بلام إنساني مبتدع شونا بخوي رأيك هل دب جيريت أو جاراب زاني إيه آياتك حديثي چي دزناكي بجويري رأيك أي أو بيت فرق چي لبيني عودو دا رأيك كي خوي كرده چي كرده خزمة كراو وقرآن وحديثي دكات خزمة كاري چي رأيك أي خوي بونمونا قناعتي وايا كموسيقى درسنا وابي وجدك برجواندي او شخصية او حزب وابي وجدك كموسيقى هبت موي خلق كوبية توا اي باشا تشارتي كواتا شون او خلق قناعت ببينين كموسيقى درسنا بابيني بزاني حديثيك آياتيك بي سورين ماناكي ليش دينا وبشكو ايه ملي آيات وحديثة كام سورين بشكو ايه او درشتي كبرين موسيقى درسنا قناعتي وايا هذا درست درست أي آية حديثة قروانة به دين بشيويش وتفسيري عندك إن كسب قريتها كأوش تب قريتها رأيك في بسر كي فضع مسلمان شو يكتب تي السنة دواناك طبعا من هي رأي كمية رأي من القرآن وحديثة القرآن وحديث فرمي حرام حرام فرمي حلال حرام نقبل من تعذب الرجال مداوى قناعة مواع ودبي أوش تب كبد موسيقى حلال دبي حلال كين حزباتي دبي حلال بيت شارك شوني حلال كين بابين زين آياتك حديثك بابين تفسيرك بشيويش وابكين كوالا خلقين انت دروستا مولود نعمة آهن جيران بابوني مولودي نبوي با تاريكي باشا دالله اي باشا لكو يخو مولود لا لا سلم في عمر نبو عليه الصلاة والسلام سلمي صحابة نبوة تابعين نبوة تابعي تابعين نبوة شوار إمام كان نبوة اي شو نوشت باشا الذين دا نجبوة نا قرآن لسرنا حديثيش دلیل بیاره با قرآن بخوای نوشش کو اه شتی چی تی داره بلین ولع او بالغیه سلام بونم نتی دن نوا خواجه فرمودی قل بفضل الله و برحمتی فبذلك فليفرحوا هو خير ما اجمعوا اونی خواجه فرمودی ای و دل خوش بن بفضل و رحمتی خوا فی غمرج رحمتی خوا ای مال کاته دل خوش دبین ای باشه الله آمنه کسی دل خوش می بب ببی غمری خواستم که خوا نردوی تو ما اصلا که ایلا رحمت العالمین هر مسلمان دل خوش نبی بنردی فی غمری خوا چی آوا؟ منافقه یا نه؟ منافقه. ای باشه بالام دل خوش بود چون دبی دل خوشی خواهند در برین دل دکاتا یعنی دبی آهنگ جاری. احتفال با بونه مولد نبیو. اولش شوی اولش شوی. آیت دکا پیغمبر وای که نگیشت. صحابه کان رضای خوان لبی ولو آیت حالی نبون که خوش حالی در برین به هوی لدای به هوی نار دنی پیغمبری خوا. اوی که ایم بچین مولودی بابکیم. اشتیوانیه. دید الله او آیت او بالغیه بسلا. فانت اما دوی فی خوش حال خوام اندرون اهنگ جارین و بونی لدایک بونی فی غمبر خالص است نه ای لدایک بونی رحمت بو یا نردنی به فی غمبراتی و ما ارسلنا که نیفرمو و ما خلقنا که نیفرمو ایم تو ما دروز نکردو ایلا رحمت نبی فرمی و ما ارسلنا که ایلا رحمت الله ایم تو ما ننال ایلا بر رحمت نبی خالد که وقت اگر خوش حال خود در دبری با چی داری دبری تو بو نردنی به پیغمبراتی که نرده و بو ایم و پیغمبر یا بو ای کلده ایگ بو بو نرد نکی ای او رو احتفال بو چی دکن ببونه یادی لده ایگ بو ای پیغمبری خواهی صلی اللہ اولی چوی تنه ناو بیده زکاة تیب کن فرق لبین سنی و بدعی دا چیه شوين كلتي سنة بيغمبري خواه عليه السلام لقال شوين كلتي بدعة فرقيان شيئا او شوين سنة دكويت لا حديث دكويت حديث يجي بيني ما ناكي شيئا دلق سرچاو او رأي منها او ترنا رأيك خوي ديني جاري او في باشا او جا دقري آيتك حديثك كما ناشي او نبي بشيوي كوالي شيئا داتو دلق ها او دقريتوا او بريكي الانساني مبتدع كواتا برا كانم سير صفته انسان بهلاك دبا بريتي بولا شي يكميا شح مطاع دوميا هوى متبع سيميا اعجاب المرء بنفسه انسان معجب به بخوي فلا بخوي فلا بخوي بين سر دومشت كعكسي او ابو سير صفته انسان بهلاك بدن سير صفته انسان نجات بدن وثلاث منجيات او سي صفتي انسان نجاد دا ورزقاري لكاتشيا يكمي في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي لو منجيات هنا فرموي العدل في الغضب والرضا ودوميا يكمي العدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وسيميا وخشية الله في السر والعلانية يكمي قصي حق كي قصي عدل كي لتربوني شو لتيش لكاتي رضابوني شو في الغضب والرضا كتو لكاتي آسايش حيمني وآس تديد دا قصي حق دا كي بلام كتو ربي قصي نا حق كي قصي ناشير كي او نجاة ابن عدا شي نجاة دا دا كتو لهردو حالتك دا هر عدل بلي وهر قصي حق كي لحالتي شي دا راضبون الدا والحالة تيجي الدا ترابون الدا كتو تشرد لقال برأي شو مسلمان بودروز دب نتشي تونك توري لي سينا حق لي ما بيت ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى خواي قول ده خير ميت تونك رختان لقومك وكافر أو قوما نسن إيه وعدل نبن اعدلوا لقال كافر دب عدل هو أقرب للتقوى أو نزيك ترى لتقوى أو أدب إسلام يجوانيا أو أخلاق برزي إسلام لقل كافر إجدا لبيتو تشون بي ظالم بيان عدل بي اعدلوا نكن عدلنا بنتم كرقتان لي أنا وكافر اعدلوا هو أقرب للتقوى دبي عدل بي كاتتو دبي لقل بلان بركش تشون بي عدل بي نكتو ظلمي لبكي نكتو قصيبنا حق بلي يا بختاني بوبكي كلا أصل إجداوانيا بواتر والله ترمى لي ورقم لي تدجم المو تشاكينا لك اشتواد لك انا حقنا شي نجات الددا العدل في الغضب والرضا العدل في الغضب والرضا ليش الا دليل اذا كان كفيل الى تشوا زلبيتي يا كرتوا مقابله ايش كان كردوين كان سياسه مداركي يا كرتو فلسلف يكان وكو مسيح يكان وان باوريا مسيحة دي سلفية كان وكو مسيحة كان وان قيناك توقو يقرتو حزب سلفي ناكي فلام او الظلمنية سلفية كي مسلمان تشبيه كي بچه بمسيحي لجريده ريلاو هركسي كبيه بي لجماريه كي تازه درچوا هركسي كبيه بي بخوينه توا او عدل عدل نية عدل اوهيك اعطاء كل ذي حق حقه همو خاون حقك حق خوي بديك أواي أواي سلفي كانوا كمسيحية كانوا وان باوريا بسياسة دنيا أو سياستي كدرو دل سبب بل باور من فيها أو سياستي درويا فيلا خيانة مالي خلق بنا حق واردنا من الملانة كردنا لسر كرسي دا صلاة أو باور من فيها سلفي باور بدرو دل سينيا بلام سياستك كلمة سياسة العربية دا يعني بريو بردن بريو بردنك كشرعيانه به بجوري قران وحديث به زور زور جوان باور من بيتي وهر کس یک باوري بهونه به باوري به بشي چي زوري اسلام نيا او دانشتي اما سياسات ني اوا دادم يشيت محاضره يكا حديث يش في عمي قائص اصلا باز دكي او شي ويگنه لسياسه شرعي براي وچونه گنيا ولا براي وچونه كانت دو جو سياسات سياسه تي چي درو ها كا وكو سياساتي غرب يكان وكافر كان او سياسه اما باور من بيتي ظلام سياستك شرعي كبجوري قرآن وحديثة سياستك الشرعية لبرا وبرني خلق ده وسلفية بفضل إخوائي قولا أو أنا كشو قرآن حديث ذكره اهتمام بعلم شرعي ده بوي برا وبرنا كان برا وبرني شي شرعي ده به نك خلق توشي بي شرعي بكين يعني قنج بان كردنو تيكالي جنوبيا ومسرحيتو آهن جيرانو وموسيقى لدانو هاي أول سياسته والله أول سياسته لأن القرآن باوري في يدينا حديث في عمري إخوائي صلى باوري في يدينا وانا سلفيتي تشكشفين في عمر وصحابة بكوين باوريان بهم جورة سياستها بشرعيها جاب قرر انو سرباسة كمان براكان مطمئن يعني انسان جاري وعلكاتي توربون دا قولي حق نالب قصي حق ناكا بلام تشتي اكسونا جادة دا العدل ياخد وكلمة الحق في الغضب والرضا انسان داد فالورد عادل بلقصك دا لكاتي توربونش دا ولكاتي تيش دا رضابونش دا دوام يان بريتي بولا شيء في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي ويكمن كالعدل في الغضب والرضا أو جاء والقصد في الفقر والغنى القصد يعني التوسط يعني شيء ما منا ونديتي لفقيريش لدور منديش شون يعني كاتك تو فقيري ما شو خوت ومال من دار الدبرسان بكجيت شون كفقيري أو أن ديك هتا إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده خوي برول قال حزدك أثري شوينواري نعمتك خوي لسر عبدك خوي ببينه شيت هيا ببي إسراف صرفك نتي خوي لبرسان بكشيتو دستكانت بكشي بشوي أنا بين ذلك قوامة أو أنك كاتك مال ضبخشن بخيليتك ونتيش عليه الصلاة والسلام تفرمى روجي قيامت في أي وادي هندريت إنساني وادي هندريت كشاكة وخيري بقدر كيف اتهامها يا بلا خوات الرزقار هيتشي بناه يا ليتوا سبب كيتشي سبب أو إذا خلا بمحارم الله انتهكها أو أجر هاتبا وخلا يعني شي خلا ها خلا كيف يمضله تنهابوايا اگر تنهابوايا لقل ستيبيا شرعي او انتهكها سنوري شرعي دبزا سيدك كس لينيا كس آقاي لينيا ستيبيا شرعي شي بو آسان بو بوي هلكتوا انتهكها او اوهم خير وحسناتو شاكشيه فلام خواهي فرمودقار دي كاتها باء المنتورة بو چونك لنهيني دا الاخوانة دا درسا كواتا برايان دبي وريابي لو كسانا نبين كا لآشكرا ولنا وخلق دا الاخوات ترسن بلام لكاتي فنهان نهيني من دياري دا لخوانات السن بشر من بأدب برام برخواي فرودقار وكاري بشرعي دا كاتك خود بتنها برام برقناتك دا نشيد كس آقاي لدنيا نلي والله كس نام بيني خواي فرودقار رقبتو آقاي لدها كاتك كاري شي بشرعي بو هلدك بي نلي كس نامان بيني شاك بزانك خواي فرودقار آقاي لدو دا بيني الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فروردگار له مو حالتك دا اگایله تویا و پروردگار له مو حالتك دا د زانه چې دکې و چې دلې و نیتی چې شته کواته اوسه صفته کله انسان دا هبه اوسه صفته انسان اوسګار وکړه چېبو عدالت لقصه کردن دا وهروها ممنا وندیتی لا مال بخشین او صرف کردن دا وهروها ترسان اخواله اشکرا ول نه نیدا بوي يشكل دعاء كان في عمر إخوات شيبو عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة دعاء يشيد دريجة كذا فرح اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاه خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى سيرك أو سي شتي دعوة كرلخوا كهرسي كان هويتيا نجات بون ورزقار بوني إنسانا أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. أي خواه داواي ترسل لي ذاكم ليد بتسم لا غيب نهيني ولا شهادة أشكرايو ناو خلش جدا. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. داواد لي ذاكم دائما سيحقكم تكاتي تربون ولا كاتي رضابوني شبدا. وأسألك تي القصد في الفقر والغنى. وداواش لي ذاكم دائما ما مناون بم لا بخشين دا لا كاتي فقير دا دست نگرموا ولا كاتي دور من ديشم دا دست بلاو نكمو كإصرافي كلاب كم او دعاي في الله إخوة وعليه الصلاة والسلام بو تنكوت من أوسي صفة النجاة الدلاء اگر براورد يركين برا برزا كان ملبيني سي صفة بهلاك دلك نوس بتابتي تيوي دستي قنجان وقلي قنجان كما لخواه إن تكتب كفارات لو وحيدة كأنسية يوم ريف عليه الصلاة والسلام فرمي انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني كي بميجك سواء بشاور ويشترك من ده طلب برميجك كيف مناجاة لك أصواء مميا وإستاه الوضوء في الشبرات شبرات جمع الشبرات ويعني شدة البرد يعني كي يعني أوطري سماء لو أوطري سماء ذا تونسي تجمع نا تواويها بقري نا إشباب يعني إتمام وإكمال بتواوي تجميعها بقري لكاتي تجدى لكاتي سرما لكاتي سرما ذاك بس عادة الدنيا تو تجي كنت تواوها بقري أبو ترى زكاة ونا حضر زكاة لكاتي تجي كتواوها دو ترى زكاة كيف المكفرات والصلاة إلى الصلاة من يفكال مرش أو مكفرات من ما بينها أو بين خيام ونهي بين أو دنيا جهة زكاة دفنش أو نها رحبت وكبت وقاطع وشاوك الجدا وهذا كل الأقدام إلى الجماعة فيبقى نها رضا كاتوتيا في أو قرمو ويشتن بروتوية في الجماعة كواتا بي لو سيبقى نوا حتى يجي في يوسف سيوا مزيش كواتا تشتك بناه دور رضا كاتوا مزيش سيدة النوش كان دوري باجا بويا الندوايا كتاني كتير دنيا شاب غيره وتع سنة كذاولي خلفنا خلقها أو سنة رشك نوي جناها نادي التوبة أو جناها هالبر ما تبعي ما ب نجدي وبتعيب إيش نخلو الأقداء إلى جماعة في حلقة وغرس نبر من الجماعة برأتي الخسارة إيمان يدمج الجماعة ما مشي نتخرج في سبلا أزيد دور مش كل أشتار بيت والجماعة هناك كان النبي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا أجبون مثلا زربة مبليغة نجي بياني لريد لي في جماعات براك نجي جماعات بيانيشة وعيشاشة وهم يجب كان تريشة وفي مطلع عليه الصلاة والسلام بشر المشائين بالنور في الظلم بالنور التام يوم القيامة أي محمد عليه الصلاة والسلام مرتبه وكسانا بدأ لتاريك أبدا دارون بون ميرش هناشي في طوال روش قيامة تاني شيء كي يكتبوا من الرواي بيعني بيشان أول رناشي تواو زي بروج كيما كتب رناشي بيني رناشي أول سبب تراد الفا تيجي بيشان بيشان بجماعتي في فاتا أولك ابن عرض جماعتها شو أنا مش وفاق الدرجات إيش أنا درجة دخلت الله إخوان لو تك بليلة دبا قلت ما أولك نجاة أولك ابن عرض دكاتو ديكي استدماني مش دي أطفلة من بلد بيتوا شيء أو شيء في البرزة كاتو لا أخوة فموش بيوم بي وثلاث درجات كيش تنكا لي إنسان كاتوا لا تبرجة المخين وعند المخو يوانك بيزير يبقرا و فقير هزار هي ما تبدأ خوارني بدأ يعني طعام طعام بريدية لكي بريدية لا يا مرا أخوان فقير هزار دوان إفشاء السلام فيتر سلام الله بنوع أطبع على من لا تعرف أو إيك نيات فهو إيك نيات في سلام اليسا وطعام طعام وإفشاء السلام وطمري فعاص الحيدة فيت عن مهم شتيك كم بلس النبه هشتوا كانت النبه هشتوا تاو كن إيمان تان إيمان كان النبه تاو كن إيمان تان إيمان كان النبه تاو كن سلام كان سلام بين الله سلام لا جسم لا فكاد دينه لا نفسه لا إله إلا الله. لو تسوى هيلوانية جواب توبه ولواني أقول الذين كشفت وغلط لي حالي بوا فلم كتب كلام أنما يفسد في ذا في جديد بيتوا محمد جملة هذا في ذاك لواني أصل لم يكتب بسبب جداتان أو إنسان سبب جرانا لا يخالف الأمر دفاع وهذا الذي مسلمان يألف ويقول يخالف خوفي توش مدني بي كم يلقى الخوض سلام في النبي وش النبي دابرا ومن عزيز النبي لكم موضع في خلاوها تحملي ناسي خلاوك أحسن إلى من أساء إليه أو يكلا كثيرا أو يكا رمضك وعفوك أو يكا سدانا لك سدانك وانتو خلاوك دقيت بردينك إخوة الله عندك شيء تنسي شكا دارجت في بارد دلتا ويشكدين شيء خلق لا لذته في خوف خلق فوضى وخلق فيها شعور ميزة بخلق أو درجته في بلد ولا أخوات ولا بشي درجة ما بلد ترى طبعا ربعا السنة الصلاة والسلام يعني مستون تخلق مستون لا لا لا سيانس لا تبالي معك كفا شعر في يوندي شعرم يعني في يوندي خوف أقيد وحشا أخواتي و والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.